بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة السابعة، وقد مرت بنا في الدرس الماضي القاعدة كم؟ قم، ما هي؟ لا، نعم، قم، نسيت. طيب، نعم، عندك قم. طيب، انتظر. السعدي رحمه الله تعالى قال: إن من حرم ما أحل الله من المعاملات أو العادات فهو إيش؟ مبتدع. العلامة السعدي رحمه الله قال: كما أن المبتدع من أحدث في دين الله ما ليس منه من العبادات، فمن حرم ما أحل الله من العبادات أو العادات فإنه مبتدع. ومر بنا هذا في كلامه في الدرس الماضي، ومر بنا الكلام على ما مثل به من الأمثلة في هذا. طيب، نعم، القاعدة السابعة. والسؤال كما هو معلوم: أين موسى؟ سافر، ها؟ طيب، السؤال كالمعتاد، يعني كل واحد من الحاضرين وأولهم أقرب الناس إلى الكرسي يسألون، الذين عند الجدران، الذين على الأعمدة، هؤلاء أول من يسأل عن القاعدة وعما سيذكر، والذين أمام الكرسي أو خلفه أو حوله هم أول من يسأل، ها؟ هو بالنهاية الطلاب كلهم، لكن عندما نفصل كل واحد يعرف أنه مستهدف. نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط. طيب، لوجوب العبادات. طيب، لما قال التكليف وهو البلوغ والعقل، العلماء يقولون هذا من باب تعريف الشيء بشرطه أو بلازمه، وإلا فإن التكليف ليس هو البلوغ والعقل، التكليف ليس هو البلوغ والعقل، لكن قالوا هذا من باب تعريف الشيء بشرطه أو بلازمه، بشرطه أو بلازمه، فإن من شرط التكليف البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. فمناط التكليف كما يقول العلماء البلوغ والعقل، هذا مناط التكليف، فلا يكلف مجنون ولا يكلف صبي. ولذلك مر بنا أن العلماء يقولون عمد الصبي والمجنون إيش؟ خطأ. عمد الصبي والمجنون خطأ. مجنون قتل عمدا، ما فيش قصاص، خطأ. صبي أخذ مسدسا ورمى غيره في رأسه، نقول هذا خطأ ليس بعمد. يقول لك والله إنه متعمد، وضع المسدس في رأسه وأطلق متعمدا. قلنا لكن ليس ببالغ، ليس فيه قصاص. عمد الصبي والمجنون خطأ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. فلما قال هنا والتكليف هو البلوغ والعقل، هذا من باب تعريف الشيء بشرطه أو بلازمه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف التكليف، فقيل هو الإلزام بخطاب الشرع من الأوامر والنواهي، من الأوامر والنواهي، وقيل الإلزام بمقتضى خطاب الشرع، وصححه جمع من الأصوليين. والمسائل في هذا قد مر بنا في كتاب اللمعة الكلام على مبدأ الخلاف في هذه المسألة. وعلى كل حال، البلوغ والعقل شرطا التكليف وليس هما التكليف، البلوغ والعقل شرطان في التكليف وليس هما التكليف، لأن التكليف قيل هو الإلزام بخطاب الشرع أمرا ونهيا، هذا هو التكليف، أنت ملزم بخطاب الشرع إذن أنت مكلف. طيب ما هو شرط التكليف؟ بلوغ وعقل، أن يكون بالغا عاقلا. نعم. قال رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. طيب نسختي أيضا كالمعتاد أنها أضبط، يقول: والتمييز شرط لصحتها، صحة إيش؟ العبادات، يعني الصلاة، الصوم. التمييز شرط لصحتها، فغير المميز من الصبيان لو صام ما صح صومه، لكنه يؤجر على ذلك، لأن الصبي كما يقول العلماء يكتب له ولا يكتب عليه. وقيل لا يصح بالكلية صلاته ولا صومه إذا كان غير مميز، يعني طفل في الخامسة قام يركع ويسجد، ما له قصد، ما له قصد ولا نية، صلاته غير صحيح، لكن يفعل هذا على سبيل التمرين. كذلك أيضا لو صام وهو غير مميز، ابن خمس أو ابن أربع سنين، صومه لا يصح إلا الحج، فإنه يصح وإن لم يكن مميزا، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لحديث المرأة الخفعمية التي رفعت صبيا في المهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، مع أنه في المهد، في المهد. فالتمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج، والسبب في ذلك الدليل، الحج ورد فيه دليل، وأما الصلاة والصوم وسائر العبادات فلم يرد فيها دليل، سواء كانت فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين عباد الله. ثم قال: إلا الحج والعمرة. قال: ويشترط لصحة التصرف، يعني بالبيع والشراء والإجارة والوكالة والرهن والهبة والعطية ونحو ذلك. قال: ويشترط لصحة التصرف مع التكليف الرشد. قال: ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، فلا يكون سفيها، فإن السفيه لا يصح تصرفه ولو كان عاقلا بالغا، لا يصح بيعه، لا يصح شراؤه، لا يصح تأجيره، لا يصح وقفه، لا تصح هبته ونحو ذلك. قال: ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك، يعني أنت الآن تريد أن تتبرع، الأول التصرف بيعا وشراء ورهنا وإيجارا لابد من بلوغ وعقل ورشد، ما يكون سفيها، لأن السفيه محجور عليه، يحتاج إلى من يقوم عليه. وأما التبرع، هدية، هبة، عطية، وقف وما أشبه ذلك، فمع البلوغ والعقل والرشد كلها مشترطة، زد على ذلك أيضا الملك، لابد أن يكون مالكا، لابد أن يكون مالكا لذلك الأمر. طيب، فلو قال قائل: فلماذا لم يذكر الملك في حال البيع؟ لماذا لم يذكر الملك في حال البيع؟ هو شرط في البيع أصلا، هذا من شروط البيع، شروط صحة العقد، لأن العلماء يقولون الشروط قسمان: شرط في العقد وشرط للعقد. الشروط قسمان: شرط للعقد وشرط في العقد. الشروط التي للعقد من وضع الشرع، ليس للمتعاقدين إلغاء تلك الشروط ولا تصحيح العقد بدونها. وأما الشروط التي في العقد فهي من وضع المتعاقدين أو من أحدهما، ويصح العقد بدونها ويصح التراضي على إسقاطها. يقول مثلا: بعتك سيارتي هذه بشرط، أو اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تعلمني قيادة السيارة، ثم بعد ذلك قال: أنا قد وجدت واحد من أقاربي يعلمني، عفى الله عنك. يقول له: اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تنقلها لي إلى بلدي، ثم يقول: قد وجدت واحدا من البلاد سواق سأنزل معه، عفى الله عنك، وإلا قد قبل ذلك. جابر رضي الله عنه باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة. هذا شرط في العقد، ليس شرطا للعقد من وضع الشرع، إنما هو من وضع العاقد، من وضع جابر رضي الله عنه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصح العقد، لو تنازل جابر له ذلك. التنازل يكون ممن الشرط له. رجل خطب امرأة فقالت بشرط ألا تتزوج علي فقبل. الصحيح من قولي أهل العلم، الأئمة الأربعة مختلفون في هذا الشرط، الصحيح صحته، وهو مذهب الشافعي وغير الشافعي، وبعض أهل العلم يقول هذا شرط باطل. والصحيح أنه شرط جائز ليس فيه شيء، ما حرمت عليه ما أحل الله، ما قالت له يحرم عليك، إنما قالت له ما أستطيع أن أبقى مع ضرة، تقبل أتزوج، ما تقبل انظر لك امرأة أخرى. فحينئذ قبل الزوج ثم جاء يستسمحها ويستطيع بنفسها ليتزوج، فقبلت وتنازلت عن الشرط. في حقها الشرط لها، إذا تنازلت وسامحت لا بأس، لأن الشرط لها. فعلى كل حال يقول ولصحة التبرع مع التكليف والرشد الملك. سيأتي يعني شرح لهذا في كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة. طيب، أيضا يعني من العلماء من يقول إنما زاد في التبرع هذا الشرط الملك، قالوا احترازا من الذي يتبرع في ملك غيره، كان يكون وصيا على مال يتيم. قالوا أيضا ليدخل في هذا المحجور عليه بفلس، المحجور عليه بفلس، وهكذا أيضا المحجور عليه بسفة، لا يملك التصرف، لا يملك التصرف. فحينئذ قالوا هذا الشرط لأي لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. عندي وصحة التصرفات والتبرعات. نعم. فالمكلف، قال: فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما. طيب، هنا يعني الكلام يختلف من النسختين، ولعل ما عندي أيضا أضبط، وانظر وقارن. قال رحمه الله، قال: فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه. كلام منضبط، يعني الصلاة الصيام، هو ميز العبادات ما يشترط لها أداها، صلى الصبي المميز، صام الصبي المميز، صحت منه. قال: فإذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، يعني يكتب له ولا يكتب عليه. قال: ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، أبوه ووليه يأمره بالصلاة بالصوم على سبيل التمرين، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال: فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة، لأنها مستثنى بالنص. قال: فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. قال فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم ويحضره المناسك كلها. يقول ينوي عنه وليه يعني عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا عني ولبيك اللهم حجا عن ابني فلان أو أخي فلان أو الصبي الذي معه ينوي عنه. ثم قال فينوي عنه وليه الإحرام في الميقات. قال ويجنبه ما يجتنبه المحرم معه حفاظة ما يلبس فنيله ما يطيبه ما يغطي رأسه. وبعض العلماء يقول لا الصبي لو فعل أي محظور محظورات الإحرام لا شيء عليه. إذا فعل الصبي محظورا محظورات الإحرام لا شيء عليه لكن وليه يأمرهم باب التمرين وإلا هو قد لا يطاوع على ذلك قد يفعل بعض المحظورات. فهل كل ما فعل محظورا قلنا عليه دم؟ هو صبي لا يجب عليه الحج أساسا. فالقول هذا أقرب إلى قواعد الشرع من القول الذي يقول يعني إنه إذا ارتكب محظورا فعليه الفدية. قال ويحضره المناسك كلها يعني يأخذه معه إلى عرفة يبيت معه بمنى يبيت معه بمزدلفة. قال فينوي عنه وليه طيب ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. لكن هل تكفي نية واحدة عند الطواف له وللصبي يعني نية واحدة للحامل والمحمول؟ أنت الآن ولدك على ظهرك أو على كتفك أو في حجرك وتريد أن تطوف. من أهل العلم من يقول طف أولا أنت ثم طف به طوافا آخر. أما تطوف بنية واحدة عن الاثنين لا يصح الطواف. هذا قول لا تأتي الشريعة بمثله من العسر والمشقة قول فيه مشقة وعسر. ولذلك يكفي أن تطوف به وتنوي عنك وعنه الطواف. مثل الذي يحمل غيره بعربية هو على ظهرك لكن هو تصح نيته. أما هذا صبي طفل ما يستطيع ما له قصد فيكفي أن يطوف به وليه ويجزئ ذلك. ما يطوف مرتين مرة عن نفسه مرة عن الطفل ويسعى مرتين مرة عن نفسه مرة عن الطفل. يوم العيد بالجهد يطوف الإنسان عن نفسه. ولو أن امرأته أثناء الطواف قالت له في مثلا في السطح هم طافوا في السطح مثلا رموا نفروا من مزدلفة بعد غياب القمر ثم رموا الجمرة بعد نصف الليل ثم وصلوا بعد الفجر إلى الحرم ما يكاد الإنسان يطوف. لو صعدوا إلى السطح وبعد ذلك طاف تأخرت امرأته سيقول لها أنا جالس هنا طوفي وأنا منتظر عند هذا العمود رقم كذا. فكيف لو قيل له طف أنت الآن ثم طف بالطفل معه ثلاثة أطفال سيطوف أربع مرات؟ مشقة عظيمة مشقة عظيمة على الشخص. الشريعة ما تأتي بمثل هذا العسر. اجمعهم كلهم في عربية واحدة يطوفوا. طيب لو أنك تطوف بآخر يعني مسألة خرجنا قليل أنت تطوف بأمك. والجواب عند الشيخ جميل. أنت تطوف بأمك وهي بعربية نامت الله أكبر الشهر الأول ثم دخلت في نوم لم تستيقظ إلا بعد أن قلت لها الآن نصلي خلف المقام قالت قد كملنا. هل يصح هذا الطواف؟ يصح قولا واحدا. يعني فيه خلاف ولا على الراجح؟ يعني كما أن الواقف بعرفة بعض العلماء يقول أن النائم يصح وقوفه إجماعا. يؤتى بأصحاب الأمراض والمغمى عليهم والغيبوبة والذي في بنج. لكن الآن نحن في الطواف. أمه لا أبوه نائم على الكرسي. أيها الآن قربت منها. يعني أما من اشترط الطهارة للطواف انتقض النوم الآن انتقض النوم وهذا مذهب جمهور أهل العلم. هذا مذهب جماهير أهل العلم ما فيهم الأئمة الثلاثة يشترطون الطهارة أحمد ومالك وشافعي، فلا بد من طهارة. فعندهم حينئذ صاحبك الأم كل شوية لو أيوة نحن الآن شوفي يا أمي، إذا كان يعني من باب بعض الناس يعني ذكي حتى في البر، يعني شوف الآن يعني سبحان الله كم في ناس، شوفي هذا مسكين يعني كيف من أي ما تنعس، من أي ما تنعس، شوف الآن يعني نحن الآن كم قطفنا، نحن الآن إيش تقدري أين وصلنا. فلأن البعض ذا كبر سنه حتى لو قل له لا تنعس هو فرح أنك ساكت عنه ويعمل له غمضة ولا نعسة. طيب بلاش مثل أمثل العربية الذي يدفه آخر، هو يعني فقط يضغط يعني بالنسبة له. العربية مثل الجمل، الإنسان راكب على الجمل، عاد الجمل بدون رمية ولا شيء كل شوي يضرب وتوجهه، فهذه مثل أمثل البعير، يعني البعير غير يعني ما يعي ولا يعقل ولا معه إنسان يقوده، فهو راكب عليه ويطوف عليه، فعربة كهرباء ما يضر. طيب على كل حال قال ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار، يرمي عنه الجمار لأنه صغير. الشيخ ابن رحمه الله تعالى كان يقول العاجز عن رمي الجمار يسقط عنه ما يرمي عنه أحد، قال ما فيش دليل، ما فيش دليل على ذلك. العلماء يعني يقولون جمهور أهل العلم سلفا وخلفا إن من عجز عن رمي بنفسه وكل، لكن يشترط أن يوكل إيش، واحد من مكة ولا من اليمن يا محمد، من يوكل؟ يعني الآن معك صديق أخ لك مغترب في الطائف جاء يزورك في منى وأنت في أيام منى، أنت رجلك مورمة تعبان ولا تستطيع ترمي، وهو جاء يزورك قلت طيب على خروجك خذ هذا الحصية ترمي عني، يجوز أو لا يجوز؟ عاقل بالغ رشيد فاهم، وهذا من بلاد أخوه فمنين؟ كيف من داخل الحرم؟ طيب أخوه ساكن يشتغل مكة، ما دام ما عجبك الطائف يشتغل مكة لا مانع، أنا أسأل ما في يعني بالنسبة لي أنا أسأل، كونك عن استدرجني يقول في مشكلة أنا الله أعلم، أنا أسأل. عرفت حياكم الله، حياهم الله جميعا الضيوف الذين جاءوا يعني ومرحبا بهم وأهلا وسهلا، تبعنا لهم في الدرس لابد أن يكون يعني لا يصح أن يوكل إلا حاج، شخص ما هو حاج ما يوكله ولا يصح منه، يوكل واحد من الحجاج من بلده من غير بلده إن شاء الله من الصين، المهم أنه لا يوكل إلا حاجا، شخص غير حاج ما يوكله. وجاءت أثار في ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، أما في الرمي لا، يعني أنا لما كتبت الكتاب الكبير في الحج تتبعته يعني أن أجد يعني شيئا عن رسول الله لا، لكن جاءت أثار، آثار في حجة الوداع، وكذلك أيضا في يعني ليست في حجة الوداع، آثار عن بعض الصحابة ابن عمر وغيره أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، كانوا يرمون عن الصبيان، والعلماء لحقوا بهم العجزة، من لا يستطيع الرمي يوكل في الرمي، أما في حجة الوداع ما أعلم شيئا أن أحدا وكل غيره يرمي عنه. طيب قال ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. قال ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال. قالوا هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، قالوا هذا حكم وضعي ما له علاقة بالتكليف بالبلوغ والعقل، الزكاة حق المال، كذلك أيضا عليه كفارة يخرج الكفارة. قال وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، قال أما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، يعني يشترط فيها بلوغ رشد، تصرف مالي. إيش التصرفات المالية؟ بيع، شراء، إجارة ونحو ذلك، رهن. قال لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال الله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لأنه صغير كبر أبوه، مات أبوه، أعطيناه المال سيبدده، أو حتى لو كان كبيرا لكنه سفيه سيضيع هذا المال، سفيه سيضيع هذا المال. في واحد من البلاد قبل سنين مات أبوه وهو سفيه، عاقل بالغ لكن سفيه، ترك لهم مالا كثيرا، وهو يعني يريد أن يفعل نفسه، يعني كان يذهب سوق القات يستأجر موتور واثنين موتورات مرافقين بس، يعني يعطيهم فلوس يذهب إلى هناك يرجع القات يحمل القات كذا، يعني يشتري قات كثير وراكب موتور واثنين ولا ثلاثة موتورات، موتور عن اليمين موتور عن الشمال موتور بالخلف، يصل إلى فوق يرمي لهم الفلوس من النافذة، خلاص انصرف امشوا. وهذا سفه، يعني سفه. المهم ما درت عليه السنة لو قد كمل تركة الوالد مثل هذه التصرفات، هذا ما يعطى المال، ما يعطى التركة، ما يقول عاقل بالغ. قال لو تحتاج الآن إلى شخص يحفظ لك هذا المال وينفق عليك. العلماء يقولون الصبي إذا بلغ يختبر، ما تعطيه جميع المال، تقول له الآن أبوك ترك لك تركة، سنعطيك الآن 100,000، إيش تفعل فيها؟ قال 100,000 أنا سأفتح دكان ولا عندي بسطة، أطلب الله اشتغل ونمي هذا المال. هذا رشيد ولا سفيه؟ رشيد. واحد ثاني قلنا سنعطيك 100,000، قال اشتري أتاري، أتاري ولا كيرم ولا جيل، هذا سفيه ما نعطيه، ما نعطيه. تقول له طيب نعطيه 100,000، قال أصحابي أخري أنا وأصحابي نذهب في مباراة كرة قدم في المدينة الفلانية نذهب نحضرها، وأصحابي هؤلاء يعني من أحسن الناس عندي على حسابي أوديهم هناك، هذا سفيه ما يعطى. آخر قلنا نعطيه 500,000، قال الحمد لله أنا أفكر أن أرحل لطلب العلم، ما في عندي مصاريف، اشتري لي كتب دفاتر وأقلام، مصروفي 3 سنوات أجتهد، ما أرجع إن شاء الله إلا طالب علم حافظ القرآن طالب علم كبير. سفيه ولا رشيد؟ رشيد جدا، هذا رشيد. فالمهم أنهم يقولون يختبر. عند الجمهور ما يصح بيعهم إلا في المحقرات، الصبي عند الجمهور حتى الأعمى، الأعمى ما يصح بيعه، والشافعية يشددون في هذا في حق الأعمى. والصبي يقولون الصبيان لا يصح بيعه إلا في المحقرات، يعني لا يمكن أبدا واحد اشتري السيارة هذه من؟ قال والله واحد يعني خرج بالسيارة والأوراق موجودة وباع لي السيارة، ما يقبل. ذهب، أرض، بيت، دكان، أشياء ثمينة، ما يقبل بيع وشراء الصبيان. يعني جاء طفل صغير يشتري منك ذهب ما تبيع له، جاء يشتري منك أن تاجر جوالات جوال 70,000 وجاء يشتريه طفل صغير ما يبيع له، لعله سرقها من أمه من أبيه يريد جوال، يقول لك المهم الجوال جدا فيه دخل فيه ألعاب ودخل فيه أشياء، ما يبيع له ولا يصح البيع. لكن طفل صغير جاء يشتري كيلو طماط ولا على بسطة، يبيع طماطم، يبيع أشياء خفيفة. ففي الأشياء اليسيرة العلماء اغتفروا في الصبي بيع المحقرات، أما الأشياء التي فيها ذات خطر ما يبيعها العاقل البالغ، عاقل بالغ رشيد. الصبيان إنما اغتفروا في المحقرات، يذهب يأتي الأهل الدجاج من السوق، طماط، فاكهة، أشياء يسيرة من حاجات البيت، أما أشياء ثمينة ذات خطر ما يصح بيع الصبيان. سفيه، ايش اللي يخزن 10,000 سفيه، رقم 1.5، ايش نفعل له؟ طيب يتعاملوا بايش؟ هو ما حكم بيع الألعاب النارية للكبير والصغير؟ الشيخ عثيمين يحرم ويمنع للكبير والصغير لما فيها من أذى وضرر وقد تؤدي إلى حرائق، تؤدي إلى إزعاج، تؤدي إلى الكبير والصغير. لكن لو جعلنا مكانها شيء ثاني يعني بثمن يسير لا بأس. أما الأشياء التي هي ممنوعة في حق الكبير والصغير لما فيها من الضرر لا، بالذات يعني أحيانا أشياء لو وقعت على إنسان فيعني تضره ضررا عظيما. طيب قال وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد. طيب ليش ما قال العقل؟ هو شرط لا بد منه، لا بد منه، لكنه ذكر أنه عاقل أصلا فنحتاج إلى أن يبلغ وأن يكون رشيدا. قال وأمر باختبارهم قبل ذلك، لأنه قال إيش؟ وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني إيش؟ اختبروهم. قال وأمر باختبارهم قبل ذلك، هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته. قال وتعين الحجر عليه، يتعين الحجر، يجب أن يحجر عليه ويكون عليه من يكون ناظرا ووصيا. قال أما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب القاعدة انتهت، هنا حصل في زيادات ونقص النسخة هذه، يعني أحيانا الإشكال بعض الكلام يعني فيه تقديم وتأخير يقع تشويش في كلام زائد وكلام ناقص، فكان يعني أنا قبل يعني أكثر من 15 سنة من يعني سمعت شرح الشيخ ابن عثيمين على هذا، وكان بيده نفس هذه النسخة الموجودة هذه، وكان يصحح على بعض الحاضرين يخطئهم في بعض العبارات بعض الكلمات، وهو يعني تلميذ السعدي المقرب إليه. كان الشيخ أعاد صياغتها مرة أخرى، الله أعلم. يقول والدتي تعاني من مرض خطير حتى أدخلت في غيبوبة، ثم قمت أنا ونذرت عليها نذرا بنصف راتبي، وحددت من راتب هذا الشهر، فوالدتي فائقة من غيبوبتها وهي الآن تحتاج العلاج، فهل أوفي بالنذر أو أقوم بعلاجها وأؤخر النذر إلى الشهر الثاني؟ حددته بهذا الشهر، يجب عليك أن تفي في هذا الشهر، من نذر يطيع الله فليطيعه. ولذلك العلماء كرهوا النذر، عقد النذر أصلا، وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد قدرا إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر منهي عنه ابتداء، لكن يجب الوفاء به إن دخل فيه، وهذه كما يقول العلماء من غرائب المسائل، أن تكون الوسيلة إليه ممنوعة والغاية مطلوبة، يعني هم يقولون الوسائل لا أحكام المقاصد يستثنى منه النذر، قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد قالوا يخرج منها النذر، فإن وسيلته مكروه والوفاء به واجب على المكلف، فحينئذ من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يجب عليك أن تفي من هذا الشهر. فلو قال أنا أحتاج مال اقترض، أنت الذي أدخلت نفسك في هذا النذر، لو دعوت لها كان خير لك، لكان خيرا لك. يقول هل ورد شيء في الكتاب والسنة عن تغطية الرأس لا سيما في الصلاة؟ أما في الصلاة فالله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والعلماء يجعلون في ذلك من المفسرين وغيرهم تغطية الرأس. وما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قط حاسر الرأس، وهكذا أيضا خلفاؤه وأصحابه. وخارج الصلاة من عادة العرب أن يغطوا رؤوسهم، اللهم إلا أن يكون الإنسان في بيته، أن يكون الإنسان في بيته ولا في عمل ولا شعر بالحر ولا حتى جلس وشعر بحرارة شعر بكذا أراد أن يعني يضع عمامته أو غترته أو طاقيته لا بأس، أما أن يبقى دائما على هذا الحال لا، خلاف ما كان عليه العرب. هل يأثم بكشفه للرأس؟ ما عندنا دليل يدل على تأثيمه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ومن ادعى ذلك فعليه البرهان. ما حكم قصر الصلاة وجمعها بدون سفر؟ العلماء يقولون القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر، القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر، وأما الجمع فله أسباب متعددة، السفر والمرض والمطر وحاجات ذكرها العلماء وأوصلوها إلى 19 سببا مبيحا لذلك. هل يجوز الصلاة بالملابس التي عليها صور كصورة اللاعبين أو الزعماء والحيوانات؟ الصلاة تصح مع الإثم لانفكاك الجهة، الجهة منفكة، جهة الصلاة وجهة تأثيم تعليق الصورة حمل الصورة، فلا يجوز الإنسان يصلي عليه صورة، لكن لو صلى صحت صلاته ويأثم مثله المسبل. هل يجوز ضرب الأطفال دون سن السابعة؟ إن كان المقصود للصلاة فلا، وإن كان المقصود إذا فعلوا شيئا منكرا فنعم على سبيل التأديب، يعني سرق أو تكلم بكلام بذيء أو رأيت عليه يعني أشياء من الإخلال بالآداب فنعم هذا يحتاج أن يضرب ويؤدب، لكن إذا ترك الصلاة وهو دون السابعة وهو دون العاشرة لا يضرب، يؤمر بها دون ضرب، إذا بلغ العاشرة ولم يصلي يضرب، مع أنه غير مكلف، مع أنه غير بالغ لم يكلف بعده لكن يضرب. مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فدون العاشرة لا يضرب، لا لأجل ترك الصلاة ولا لأجل الفطر في رمضان، لكن يعان يشجع يؤمر يحث على ذلك. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.